إن صاحب الزمان صاحب الأمر المهدي سلام الله عليه نحن المدافعون عنه ونحن المطيعون له ونحن القائمون بأمره سلام الله عليه حتى يقضي الله بما هو قام. دمدم بلواء الموعود وباسم سرايا الشهداء للقائم نعطي بياتنا لنخوض حروبا شاوى قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز ضد المحتلين نجاز كتبنا موقفنا موسوعة صدر تعرفنا بالدم كتبنا موقفنا موسوعة صدر تعرفنا لا الظلم غدا لا يبقى إيمان الأحرار دوام دمدم بلواء الموعود وباسم سرايا الشهداء للقائم نعطي بياتنا لنخوض حروبا شاوى قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز قسماً بالصدر وبالقارب ضد المحتلين نجاهد ضد المحتلين نجاهد باسم سرايا الشهداء للقائم نعطي بياتنا لنخوض حروبا شاوى قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز ضد المحتلين نجاز إن صاحب الزمان صاحب الأمر المهدي سلام الله عليه نحن المدافعون عنه مسلمة وتصلي لا تقبل حكم المحتل ثبت أمر الله تعالى خسفت فابتلع الأرسال هي أم تندب شجعان تنبذ محتل الأوطان تنبذ محتل الأوطان معنا تهتف ضد الباطل هيا يا أبناء الواصل معنا تهتف ضد الباطل باسم سرايا الشهداء للقائم نعطي بياتنا لنخوض حروبا شاوى قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز ضد المحتلين نجاز بين جماد وبين الرجب الناس رأت كل العجب أموات خرجت للحرب أموات خرجت للحرب واعتزروا بدرع الأكفان واعتزروا بدرع الأكفان جن الأعداء عقائدهم، نهضوا من أجل عقيدتهم، نهضوا من أجل عقيدتهم، قد رعبوا أهل الطغيان، قد رعبوا أهل الطغيان. آلات الحرب بلا راني عن حرمات الدين تحامي، آلات الحرب بلا راني عن حرمات الدين تحامي. لا نرمي نحن إذا نرمي، لا نرمي نحن إذا نرمي، بارئنا يرمي الأعداء، بارئنا يرمي الأعداء، بارئنا يرمي الأعداء. قم باللواء المورود وباسم سرايا الشهداء، للقائمنا طيبياتنا لنخوض حروبا شاوى، قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز، قسما بالصدر وبالقائم ضد المحتلين نجاز، ضد المحتلين نجاز.